إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، يعيش المغاربة في 18 من شهر نوفمبر كل عام ذكرى عيد الاستقلال، وهذا العيد هو من الأعياد الوطنية المتجددة والتي تنسم فيها المغاربة عبق الحرية بعد أن عاشوا ردحا من الزمان تحت ظل الاحتلال الفرنسي والاحتلال الإسباني. نحن نعلم جميعا أن المغاربة أو بلد المغرب هو من البلدان التي طالتها أيدي الاستعمار، أو عفوا أيدي الاحتلال، وذلك في سنة 1912 تحت ما يسمى بالحماية الفرنسية، الحماية وهي ما حماية مولو، إنما هو احتلال وليس باستعمار أيضا. درج الناس على تسمية الاحتلال بالاستعمار ولا إعطاء صبغة أخرى اللي هو ما يسمى بالحماية، على الناس محتاجين ليحميهم. إنما هي الحقيقة شناية، وهو أن هذا احتلال، أن الدولة الفرنسية دخل لاش لتنفيذ مخططاتها وتنفيذ جرائمها، وكذلك دولة الإسبان كان الغرض شنو هو؟ هو تمزيق المملكة آنذاك وبث عنصر التنافر والبغضاء والتفرقة بين أبناء البلد. ولذلك يخطئ من يسمي الاحتلال باش بالحماية ولا الاستعمار. شنو هو الاستعمار؟ الاستعمار هو طلب العمران، يعني هاد الناس داخلين باش يعمروا لك البلاد لأجل أن ينشئوا فيها منشآت ويسدوا الخير لاش لأبناء البلد. وهل هذا هو حقيقة الأمر؟ لا. ولذلك تجد بعض السذج من الناس لاش يحنون، تيقول لك وهذوكم ما عشنا معهم وإلى غير ذلك، ناسين أو متناسين كثيرا من الجرائم التي ارتكبوها، قطع الرؤوس، الاغتصابات الجماعية، قتل العلماء، نفي السلطان آنذاك محمد الخامس مع عائلته إلى غير ذلك من الجرائم. وكأنه الناس ما تقرأوش التاريخ، وكأن الناس ما تقرأوش التاريخ. الاستعمار اش عمر لك؟ لا لا كاين طريق اللي باقي ديالنا الاستعمار دروك، وبعدين راه دم هذاك الطريق، هذيك الطريق راه فيها دمك انت، فيها دم جدودك، فيها اش؟ فيها أنفس زهقت باش يدير لك هذيك الرقعة. لذلك الاستعمار ولا عفوا الاحتلال ما تيدير لك واحد الخدمه الا الا كان في صالحه هو اذا قلت بان الاحتلال الفرنسي انذاك طال المغاربه كما طال جميع العرب. والقضيه راه بين كل ما الانسان تيتخلى على دينه تيبعد شويه كل ما تجيش تيجي الاستضعاف والضعف. اذا 1912 دخل الاستعمار الفرنسي وبقى تقريبا 44 سنة وهو يستنزف خيرات البلاد، وكل من أراد أن يقف في وجهه الله يهنيه قتل. احنا تنذكر هذه المسائل لأجل معرفة الحقيقة، ماشي نقصد منها شي حاجة أخرى أن الإنسان يسعى للفتان ولا لا لا لا، ولكن كون على بال وعرف أش مع من. إذن فبذل المحتل كل ما في وسعه لأجل أن يزيل كل من سيقف في طريقه. بدأ الاستنزاف تاع الخيرات 44 سنة تقريبا إلى حدود 1944. هنا بدأت المظاهرات، بدأوا الرجال ينتفضون لما يرونه من كثرة المنكرات، الاغتصابات، تقنين الفساد وإلى غيره، وأخذ أموال الناس بالباطل. تيجيو تيبنيو شي تكنة قرب أي مدينة وتيبداو تيخطفوا النساء، بغيتي مرتك ولا بغيتي بنتك ولا كذا، جيب كذا وكذا من السمن، وجيب كذا وكذا من الزرع، وجيب كذا وكذا. هذه حقائق مبثوثة في الكتب، لا أحد يستطيع أن ينكرها، همجية بما تحمل الكلمة من معنى. يقول لك اللهم الحقوق، ايش من حقوق؟ الحقوق تقف ايش؟ تقف عند المسلم. ايه الحقوق، ولكن ملي نجي انت كمسلم صافي ما بقاش تبان لي ابدا. كان انتهاكات الاعراض باش بالجماعات وخطف النساء وخطف كذا، حتى انهم كان تيجيو للقبيله كان كما يحكون ان بعض النساء تتهرب للكوري، اعز الله اسمعكم، وتتلطخ بهذاك الفرد تاع البقر لاجل ان لا يقربوها. وزيد من الجرائم، قتل العلماء بكثره، قطع الرؤوس، حتى انهم ماشي يتباهوا الان في واحد المتحفاش الرؤوس معلقه. فين هي الحقوق؟ اذا في 44 بدات الانتفاضات، بدا انتفاضات الرجال اللي خصنا في الحق نقبوا على سيارهم ونتأسوا بهم. فأنتجت هذه التظاهرات أو المظاهرات وهذا الإباء أنتج نتاجا، هو أن المستعمر فكر في أنه المغاربة لن يهدأ لهم بال إلا إذا قطع الرأس، لأن المغاربة قوتهم في تجلى، بل ماشي المغاربة، المسلمين أجمعين. تتكون ديك اللحمة بين الراعي والرعية، بين الملك وشعبه، فيكون ذاك التضامن وتتكون تلك القوة. وكان شعارهم هو آش فرق تسد، دائما لابغيتي الواحد تستفرد به بث آش عنصر تنازع والفرقة. فبدأ آش بقطع الرأس، أو قبل منها قاع بدأ باش بإصدار الظهير البربري اللي فيهاش اللي فيه أنه آش كان الشعار تاعو ماشناه فرق تسد، هادو شلوح، هادو عرب، هادو ريافة، هادو كذا، احنا ما عندنا هذا الشيء. الإسلام وحد بين الجميع، ولا فرق بين هذا ولا ذاك، ولا فضل لهذا على ذاك إلا بتقوى الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاب هذه الرسالة ما جاش فيها آش العنصرية، أعطى الحق القريش دون آش، دون بلال اللي هو آش حبشي، ولا قصى صهيب اللي هو رومي، ولا قصى سلمان اللي هو فارسي، لا لا لا، قال لهم لا فضل بين هذا ولا ذلك. ولذلك أبو ذر لما سب لعله بلال بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم منتهرا له إنك امرؤ فيك جاهلية. وكان عمر يقول رضي الله عنه، وعمر هو من عمر من أشراف قريش، تقول بلال سيدنا، بلال سيدنا. شوف عمر تقول سيدنا بلال أنت آش، أنت سيدنا. علاش؟ لسبقه إلى الإسلام، إذن حاول المحتل أن يزرع عنصر التنافر والتباغض بين أبناء الشعب، لكن بفضل الله لم ينجح. عرفتي علاش؟ علاش؟ لأنه كاناش، لأن هذه البلاد الذي وحد بين عناصرها هواش هو القرآن، هو القرآن والسنة. ولذلك ما دام هذا العنصر وهذا الأساس في الأمة، الأمة بخير. وبقدر ما تتبعد الأمة على قرآنها وتتبعد على سنة نبيها، رأى كل مرة بدأت تطلع لك هاش هذه النبيتات، لأنه يعني فرنسا إلى مشات رأى باقي هاش النبيتات كل مرة كي تجيك قال لك حرية الأقليات وكذا، كل شيء بحال بحال، كل شيء بحال بحال. إذن دا أصدرت الظهير البربري في سنة 1933، قلنا في 53 المستعمر سولت له نفسه أنه أش يحيد الراعي الملك أنا ذاك اللي هو محمد الخامس طيب الله ثراه وغفر الله له ولسائر المسلمين، ارتأت أنه أش يتنفى الكرسيكا ثم بعد ذلك إلى مدغشقر مع عائلته. لكن المغاربة لم يهدأ لهم بال، زادوا في قضية النضالات والكفاح، لأنه كانوا رجال لا يهابون الموت ولا يهابون أي شيء، لأنه فضل الله تعرفوا أش الطريق اللي غادين فيها، أنه من مات دون عرضه أو دون ماله أو كذا فهو شهيد. بدأ الفرنسيون آنذاك حاروا، فأصبح أشنه لا بد لهم أش من أن يرجعوا الملك آنذاك اللي هو جلالة المغفور له محمد الخامس مع صنوه الحسن الثاني رحمه الله تعالى. ترجعت العائلة الشريفة، بدأت الانتفاضات والتظاهرات مستمرة إلى أن نتجت في 18 نوفمبر النتاج اللي هو متوخى اللي هو الحرية. لذلك أول وقفة هذا غير استظهار وعرض للتاريخ باش يتبيننا، ما غاديش يتبيننا ولكن نعطيه واحد الصورة موجزة فيها أش مدى مكر المحتل والناس أش كيف دفعوا وكيف عانوا حتى وصلنا احنا أش هذا الخير اللي هو تاع الحرية. لأن القضية كانت مركبة أش من الرعية والراعي، كان بدل واحد الجهد. ولذلك قبل كاع ما نتكلموا نقولوا أش هذا الجهد أش اللي تيبغي منا احنا، أننا نسأل الله تبارك وتعالى لمن مات منهم ولمن بذل منهم الجهد أن يتجاوز عنهم ويغفر لهم. هذا هو، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الناس أش راه عانوا. إذن أول وقفة تنطلب الله تبارك وتعالى أنه أش يتجاوز عنهم ويغفر لهم لما أسدوه من أجل هذه البلاد. الأمر الثاني اللي غادي يمكن نتكلموا عليه هو قضية الحرية. إحنا دابا الآن نتفيأ في ظلال الحرية اللي جات أش بعد عناء، بعد جهاد، بعد قتل، بعد دماء، بعد اغتصابات. هذه الحرية ما جاتش غير فابور. فلذلك ينبغي للمسلم أو ينبغي لنا أن نستشعر هذه النعمة، استشعر هذه النعمة. تصور أنت لو كان المستعمر دابا الآن، لو كان المستعمر دابا الآن موجود غير ذاتا وما فكرا وكذا، غادي نجيو ليه. لو كان المستعمر دابا الآن كيف كان في الأول كاين دابا الآن، كيف يكون الحال تاعنا؟ فلذلك هذه الحرية تستوجب منا حمد الله وشكره، لأن الإنسان في الأصل تاعه ميال مركوز في الطبع واش أنه يبغي الحرية، يبغي الحرية. شي واحد ما تيبغي اش ما تيبغي يكون تابع لشي واحد، يبغي الحرية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرصى هذه القواعد ملي مشى للمدينة صلى الله عليه وسلم وبدأ في بناء الإسلام والمسلمين. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان تيديرها هو استقلالية المسلمين والإسلام. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف في أن تكون له القبلة، قبلة خاصة به. ليهوداش تيقولوا يصلي إلى قبلتنا ويذم ديننا، ما جاتش هذه. هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتشوف، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هنا بيبدأ إنشاء حجر أو أساس التحرير والاستقلالية، ما يبقاش تبع لشي واحد. حتى وأنه في الأخر ولو تيقولوا اليهود ما ترك شيئا إلا وخالفنا فيه، ما بقي خلال النبي صلى الله عليه وسلم شي حاجة إلا واش وخالفهم فيه. أمر بإعفاء اللحى فقال خالفوا اليهود، وأمر صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء مع ضميمة يوم آخر، وأمر بعدة أشياء اللي فيها أش مخالفة لليهود باش ما يكونش هذاك أش ذاك الاندماج، لأنه دائما الأقوى تيمص وتيسيطر أش على الضعيف، والدولة المسلمة آنذاك بقى أش ضعيفة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يرسي قاعدة وأساس الحرية والاستقلال، الحرية والاستقلال. إذن قلنا الناس اللي هم مشاو وعطاوا لهذا البلاد وكذا، نطلب الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنهم، هذا هو الذي نملك، نملك لهم أش الدعاء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن لا نملك لهم إلا الدعاء. الأمر الثاني أننا نحمد الله ونشكره على هذه النعمة اللي هي نعمة الحرية. يقول ربي جل في علاه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، علاش؟ لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. احنا ما بينا سرد الوقائع لا لا، بينا بينا بينا شي تفعيل، بينا شي دلاله، بينا شي حاجه تحل في القلوب تاعنا، نقول الحمد لله. من حقنا اننا اش نحتفي بهذه المناسبه الكريمه، لان هذه مناسبه مجيده عظيمه، من حقنا اننا نحتفي بها لانها اش تتخص البلاد تاعنا. ولكن ما خصناش نمروها هكا غير أشير بالكلام، لا لا لا، خصها تعطينا شي حاجة اللي هي عملية، اللي هو نترحموا على ذوك الناس، نترحموا عليهم ونطلب الله تبارك وتعالى أنه يتجاوزهم وأن يقبلهم عنده. ثم كذلك نحمد الله تبارك وتعالى لأنه هو المنعم الحقيقي، لأنه هو المنعم الحقيقي. الأمر الثالث، ونحن نعيش هذه الذكرى وهذه المناسبة الكريمة، أننا يا معاشر المسلمين ينبغي أن نعرف حقيقة المحتل، حقيقة المحتل. تبقى الكافر كافر كما بيكون، وتبقى الحرب قائمة بين الحق والباطل، واللي عنده شي فكرة غير هذه راهو أش إنما يخبط خبط عشواء. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الكافر لن يهدأ له بال حتى تولي انت اش على ملته، عندك تصحب بأن القضية فيها المادية لا فيها حتى دينك مقصود. ولذلك تعجب الآن كثير من أبنائنا اللي تتلقاه ولد البلاد وتأكل ماكلة البلاد وتشرب شرب البلاد وعيش في خير البلاد ويتنكر لها وعينيه دائما معقودة عليه. اش بيتشد منهم؟ اش بيتشد منهم؟ لا ليه الحقوق اعطيوك كذا اعطيوك كذا اعطيوك كذا، انت تضري على الدنيا. طيب ودينك الذي تضرب فيه وتمس فيه ملي تتمشي لتماك، طيب خص هذوك البنيات يمشيو في ذاك النهج اللي باو الاخرين، وخص هذيك البنيه الهيه فرضا بغات شي واحد وبغات تجيبو للدار، هل تستطيع ان تنكر عليها؟ والله ما تقد، والله ما تقد. ولذلك كم كم كم من اخواننا الأناش يعضون على الأنامل تأسفا وحزنا، جاء فينا هما الوليدات بقاو تماك، هات رجلي شتيها، هل هل هذوك اللي فيهم الخير اش درتي؟ حطيتي الزريعه وجيتي في حالك، ما مآل أولئك؟ وهذو اللي تيمشيو دابا الآن شنو مآلهم؟ تلقى عجيب أنك تلقى الإنسان تيغامر بحياته، تيغامر بحياته. كي تنشوف هاد الوليدات دابا الآن تيركبوا البحار، يركبون البحار لأجل أنه يمشي، فين غادي؟ ولكن فين هو العقل؟ فين هو العقل؟ فهذا نوع من أنواع الاستعمار، استعمار الفكري، نوع من أنواع الاستعمار اللي هو استعمار الفكري. ولذلك سيقول الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله تعالى: خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، خصنا نحروا عقول وليداتنا من هذه الافكار اللي هي استعمار تمجيد الغرب. الخير اللي كاين هنا ما كان عشر عشر معشار له عشر حتى الدنيا. اما بقيت نهضروا حنا على الدين كل ما نهضروا على الدين في الدين سالينا كاع ما نهضروا عليه. المسلم والكافر لا تتراءى نارهما في الدين. تهضروا حتى الدنيا اللي هي يمشي مستعد يدير اي حاجه مستعد يدير اي حاجه حتى الناش من دوك الوليدات اللي تيكون كاع يحسب لهم تلقاه تيبدا اش في شي دار تي يدير اعز الله اسمعكم تيبدل لك واش الوليدات صغار ولا تيدخل لشي ريستورا تيبدا يغسل فيها الاطباق دير عشر معشر هذاك الشيء اللي دير ديروه هنا وتولي ماشي ملياردير. ديك الجد ديالي تديرها دير عشر معشر هنا هنا لا لانه علاش الكركسه هو الجخاو ولكن العقل ما كاين هنا. وهذا شأن كثير من أبنائنا لا يعرفون الحقيقة إلا بعداش إلا بعد فوات الأوان. واسأل شي واحد يكون في براسير سولو سولو سولو أش اللي عطى أش اللي عطى لأنه بحال شي حاجة تتجر منك وانت ما حس. إذن الأمر الثاني أو الثالث الذي ينبغي أن نعيه وهو استشعار استشعار أو معرفة حقيقة المحتل. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كذلك من الدلالات التي يمكن أن نأخذها من هذا العيد وهو عيد الاستقلال، وهو أن الاستقلال لا يكفي فيه الاستقلال الذاتي. هي حقيقة فرنسا خرجت بذاتها ولكن باقي الأفكار تاعنا، وهذا هو اللي خص الإنسان يخدم عليه. هذا هو الجهاد الأكبر. الأفكار دروك الأتعاش تاع المحتل بقى ريجة. ولذلك تتعجب من أبنائي من بعض أبناء المسلمين من اللي تيناديو شي منادات اللي هي بعيدة عن المنطقية، بعيدة عن تعاليم الإسلام، بعيدة عن ثوابته. هل كان الأوائل اللي عطوا الدماء تاعهم في سبيل هذا الوطن كانوا وطنيين حقيقة يحبون بلادهم في الدواباش بأرواحهم؟ واش كان تيتصور شي نهار يجي شي واحد مغربي اسميتو عبد الله إيجاد الآش على الشواذ يقول تاو ما آش حرية الأقلية ودقى ربما قاعد يقبض معك الصف الأول وربما كذا تيجادل والتي يخرج منه والتي يقول لك بأن صلاة الصبح هي كذا وكذا للصلاة مثلا كذا ولا القرآن هو تطرف. واش كنت يخطر في البال هذا الأمر؟ هذه نتيجتاش نتيجة استعمار ولا احتلال الأفكار. إلا خرجت لا خليت لكاش خليت لك الفكر اللي تمشي عليه. كانت الأوائل تتصور الناس اللي هما آش اللي عطوا الدماء تاعهم العيالات الحرات كانت تصور المرأة الأولى واش يجي شي نهار فاطمة ولا خديجة ولا تخرج باش بالشورت وبكذا ما كان يتصور الناس هذا. ولكن شجى نتيجتها احتلال الفكري. إذن فنحتاج إلى التحرر من هذه الأفكار. نحن أمة أبية لا يسوقها أحد. الذي يسوقنا هو القرآن، الذي يسوقنا هو كلام ربنا جل في علاه وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ما غاديش شي واحد يوشوش لي دابا الان يقول لي الملكيه ولا كذا ولا لا لا لا. عندي الحمد لله من بدات نمشي عليه، عندي احاديث صيغاني عن ماشي انبطاحيه ماشي ضعف، لا عندي دين تنمشي عليه. ما غاديش يغيرني شي واحد، عندي استقلاليه في الفكر. ما غاديش يجي واحد يقول لي النحاس والكذا والذهب لا. عندي الحمد لله احاديث اللي تقودني. انا ماشي دنيوي. فاطن لكل مصيبة في دينه، فاطن لكل مصيبة قال: وإذا أصيب بدينه لم يشعر، فطن لكل مصيبة في ماله حل في عينه. عندها تمشي لنا شي حاجة وهذا بغى يدينا وهذا كذا، ولكن متى تجي تدق في الدين لا أحد ينتبه. لا لا لا، أنا عندي ثوابت ما غادي تغيرني، عندي استقلالية، عندي استقلالية في الفكر، عندي حرية في الفكر، ما غادي تجي انت تخيم عليا باش بهاد الافكار اللي هي ضاله اللي هي مستورده من الخارج. تلقى واحد قاعد برا وتينفت السم تاعو لاجل اثاره النعرات وكذا وكذا. اذا فالشاهد ان المسلمين آن لهم الاوان ان يتحرروا تحررا حقيقيا ويستقلوا بافكارهم، ماشي دير داك الشيء اللي بغيتي. قلنا احنا دابا المستعمر دار بالك شي واحد، لا لا ما تنقولوا احنا بهاد الهضره. تيضبطني المستعمر ولا المحتل الى دخل أنني نحترمه، لأنه تيكون في حكماش المعاهد أو المستأمن، إما عاهدنا أنه يدخل لمستأمن حرام علي أن نمسه لا في ماله ولا كذا ولا نغشه، لا حرام حرام علي. هتنقولوا الاستقلالية أن كل حاجة تتحطها في بلاصتها، وإذا اللي بغيت نمشي بالعاطفة راه غادي ندير أشياء اللي هي آش ما خداماش، ليتنبئ عن حمق وسفاهة. إذن فينبغي ونحن نعيش هذا اليوم اللي هو يوم الاستقلال، خصنا نجيب الاستقلال الفكري، ولا أظنه يتحقق إلا إذا رجعنا إلى كلام ربنا جل وعلا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لنا إلى ذلك إلا بأصل شنو هو؟ الاعتزاز بلغتنا. من هنا بيبدأ الأساس، الاعتزاز بلغتنا. العجيب أنك دابا تمشي لشي بعض البلدان وهتحكيوا إخواننا، أنك تمشي مثلا لإسبانيا اللي هي احتلت المغرب تيرضح من الزمان، ما يتكلمش معك بشي لغة إلا الإسبانية. واه إوا تقول أنت كذا وسهل عليا، والله ما يتكلم معك، والله ما يتكلم معك. وسير لفرنسا كذلك، وسير لأي بلد ما يتكلمش معك بغير وحنا هنا. من تيجي الواحد ويلي تيفرح إلا كان تيبدا تيقشر معاه بكذا، لا علاش أنت ما تكلم بلغتك؟ لأنه قال لك لغتنا حنا ما عندهاش مستقبل، ما وكلاش من العكاس. لغة العربية هي لغة العز وهي اللغة تاع المستقبل، وهذوك اللي تفتخر بهم دابا الآن. كاين حوايج اللي هي علمية، أبحاث علمية بيخلدوها لاش الجيل اللي بيجي، الأجيال الآتية يكتبونها بالعربية، لأنهم يعون تمام الوعي أن العربية هي التي ستسود، أن العربية هي التي ستسود. ولكن مالي العربية فينا هما؟ تفراح شحال تنقري ولدي بمليون وجوج، اش تقري كذا كذا من اللغة مزيان الله يسخر لي، والعربية اش اللي يدير فيها؟ دابا هذوك الناس مزيانين، مال الاخرين تيقول لك ما عندها مستقبل. اذا خصك تقري. البارح كانت الفرنسية، كانت الفرنسية هي المستقبل، هي ما بقاتش اليوم. اش اللي كاين اليوم؟ الانجليزية. علاش؟ لان مالي أقوية، غدا ما تبقاش الانجليزيه كذا كذا وهكذا. لكن العربيه لا لا لا، غادي تبقى ان شاء الله، لانه ببقاء القران ستبقى، وبمجرد يرجع القران ستعود له العزه. ولذلك الان ترى اقبالا كبيرا من الغرب على اللغه العربيه. شوف اليابان دابا الان، شوف كوريا، شوف هذوك اللي غادي، شوف يقبلوا مع العربيه. فيهم أساتذة دابا الآن تيهضروا معك بالشعر وكذا، تقول هذا كاع ما عطى باش يتكلم، أنت بحكمك أنك عربي. إذا فنريد الاستقلالية في الفكر، نريد الاستقلالية فاش في المعتقد. من بقى تابع شي واحد؟ داك الشيء اللي قال الله واللي قال الرسول هو اللي بغيتو، في المعتقد، في الأخلاق، في الفكر، في أي حاجة. ولا سبيل لذلك إلا إذا بدأنا بلغتنا نعطيها حقها، نرجعوا لها آش لما تعوجها. احنا نخدموها، نعلموها لوليداتنا، نعلموها لوليداتنا ونتعلموها، والناس اللي هما اهلها نكرموهم باش يكثروا، نكرموهم باش يكثروا، ونديروا العربيه نضربوها في 10 ماشي غير في 2، نضربوها في 10 لاجل ان يقبلوا الناس على كلام ربهم، لان الواسطه والوسيله هي اللغه العربيه. اسال الله جل في علاه ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا،